ليس فيه مدح، إنما المدح في بقائه سبحانه بعد فناء خلقه، فهي نظير قوله سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه. انتهى من كلام ابن القيم. يعني الإنسان إذا قرأ الآية لبعض الناس كل من عليها فان ويسكت، يعني يبين الناس أنهم يفنون، لما يكفي هذا، لا بد تقرأ الآية بعدها: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أنت مدح الرب إنما هو في بقائه بعد فناء الناس، مثل الآية الأخرى: كل شيء هالك إلا وجهه. ما يقرأ كل شيء هالك ويسكت، لا بد يكمل: كل شيء هالك إلا وجهه، مرتبطة بها الآية الثانية، مرتبطة بالأولى. مثل بعض الناس يقرأ: فويل المصلين ويسكت، لا كمل: الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل المصلين تسكت، هذا يشمل المصلين الذين أدوا الصلاة كما أمرهم الله، ويشمل المصلين الذين انتقصوا شيئا منها. لا بد تقرأ له: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، كل ما عليها فان ويبقى وجه ربك. هذا التمدح، مدح إنما يكون بهذا، مدح تمدح الرب ببقائه بعد الفناء. نعم نعم، لا لا بعدها أو يقرأ مباشرة، لكن يكون يقرأ الآية ولا يقرأ الآية التي بعدها، هذا الإشكال. نعم. قوله: وجاء ربك، فيه إثبات صفات، فيه إثبات صفات الوجه لله، وهو من الصفات الذاتية كالسمع والبصر واليدين وغير ذلك من الصفات. فعلى العباد الإيمان بها والتسليم واعتقاد أنها حقيقة تليق بجلال الله وعظمته. وعلى هذا مضى الصحابة والتابعون والأئمة. قوله: ذو الجلال والإكرام، أي ذو العظمة والكبرياء. قوله: والإكرام، أي المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين. وقيل: ذو الجلال، أي هو المستحق لأن يجلى ولأن يكرم. والإجلال يتضمن التعظيم، والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. وقد قال بعض السلف: لا يهدين أحدكم لله ما يستحي أحدكم أن يهديه لكريمه. فإن الله أكرم الكرماء، أي هو أحق من كل شيء بالإكرام، إذ كان أكرم من كل شيء. وقال أيضا، قال بعض السلف، قال لا يهدين أحد، وقال وقد قال بعض السلف: لا يهدين أحدكم لله ما يستحي أحدكم، لا يهدين أحدكم لله ما يستحي أحدكم أن يهديه لكريمه. فإن الله أكرم الكرماء، أي هو أحق من كل شيء بالإكرام، إذ كان أكرم من كل شيء. وقال أيضا: وإذا كان مستحقا للإجلال والإكرام، لزم أن يكون متصفا في نفسه بما يوجب ذلك، كما إذا قال: الإله هو المستحق لأنه يؤله أي يعبد، كان هو في نفسه مستحقا لما يوجب ذلك. إيش هو مستحق؟ لأن يؤله، لأن يؤله، نعم، يعني يعبد، نعم. لأنه هو المستحق لأن يؤله أي يعبد، لأنه يؤله أن يعبد، مستحق. طيب، لأنه يعبد، نعم. طيب، لا بأس. لأنه يؤله، أي لأنه يعبد، كان هو في نفسه مستحقا لما يوجب ذلك. والإجلال من جنس التعظيم، والإكرام من جنس الحب والحمد. وهذا كقوله: له الملك وله الحمد، فله الإجلال وله الإكرام والحمد. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، أي أن جميع أهل الأرض وأهل السماء سيموتون ويذهبون إلا من شاء الله، ولا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى. والمستثنى من الهلاك والفناء ثمانية، نظمها السيوطي بقوله: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة، وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة، وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. لهذه الثمانية مستثنات، من يبقى الله إله العرش والكرسي والجنة والنار وعجب الذنب الذي يخلق منه ابن آدم والروح لا تفنى تبقى بعد أخرجها من الجسد معذبة ومنعمة واللوح المحفوظ والقلم الذي كتب من قدر هذه كتب الله لها البقاء. نعم نعم نعم الحر لما فيها ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. قيل يدخل في المستثنى يدخل الجنة وما فيها ويدخل الأرواح أيضا ما تموت أرواح ما تموت بس باقية أرواح المؤمنين تنقل إلى الجنة ولها صلة بالجسد وأرواح الكفار تنقل إلى النار ولها صلة بالجسد. نعم. وأما قوله كل شيء هالك وقوله كل من عليها فان فإن المراد كل شيء كتب عليه الفناء والهلاك هالك. إيش وأما وأما قوله كل شيء هالك. نعم. وقوله كل من عليها فان فإن المراد كل شيء كتب عليه الفناء والهلاك هالك. نعم كل شيء كتب عليه الفناء هالك ومن كتب الله له البقاء فإنه لا هالك. هذه السمعية كل شيء هالك يعني مما كتب الله عليه الهلاك والفناء. نعم نعم كل من عليه الأرض. نعم. والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء وكذا العرش فإنه سقف الجنة والكرسي إلى آخرها فإن عموم كل في كل مقام بحسبه ويعرف ذلك بالقرائن كقوله تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يعني الريح التي ترك الله بعاد تدمر كل شيء كل عامة ومع ذلك ما شملت المساكن ولا شملت السماء والأرض بل تدمر كل شيء مما يقبل التدبير أو مما أراد الله للتدمير. نعم. ومساكنهم شيء لم تدخل في عموم كل شيء لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة أو يستحق التدمير عادة. نعم. وكقوله عن بلقيس وأوتيت من كل شيء فالمراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام إذ المراد إنها ملكة تامة الملك ففي هذه الآيات كغيرها من أدلة الكتاب والسنة إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما يليق بعظمته وإثبات أنه وجه حقيقة لا يشبه وجوه خلقه ليس كمثله شيء وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا للمبتدعة من الجهمية وأشباههم ممن نفوا الوجه وعطلوه وزعموا أنه مجاز عن الذات أو الثواب أو الجهة. إيش خلافا؟ خلافا للجهمية. خلافا للجهمية. نعم. خلافا للمبتدعة من الجهمية وأشباههم. نعم. ممن نفوا الوجه. نعم. وعطلوه وزعموا أنه مجاز عن الذات أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك. وهذه تأويلات باطلة من وجوه عديدة منها أنه. نعم. ويبقى وجه ربك أهل البدع يقولون ويبقى ذاته جميع قصم ذلك على الوجه قصم أو بعضهم يبقى ثوابه ولا باطلة. نعم. وهذه تأويلات باطلة من وجوه عديدة منها أنه فرق بين الذات والوجه وعطف أحدهما على الآخر يقتضي المغايرة كما في حديث إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم ومنها أنه أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه ولو كان ذكر الوجه صلة ولم يكن صفة للذات لقال ذي الجلال فلما قال ذو الجلال تبين أنه نعت للوجه وأن الوجه صفة للذات كما ذكر معنى ذلك البيهقي والخطابي وروى مسلم في صحيحه حديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ومنها أن الوجه حيث ورد فإنما ورد مضافا إلى الذات في جميع موارده والمضاف إلى الرب نوعان أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله وروح الله وعبد الله، فهذه إضافة ورسول الله. نعم. فهذه إضافة تشريف وتخصيص مخلوق إلا خالد. نعم. فهذه إضافة تشريف وتخصيص، وهي إضافة مملوك إلى مالكه. الثاني صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته وقدرته وسمعه وبصره ونوره، فهذه إضافتها إليه سبحانه وتعالى كسمع الله. والثاني صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته وقدرته وسمعه وبصره ونوره، فهذه إضافتها إليه سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوف بها، إذا عرف ذلك فإضافة السمع والبصر والوجه ونحو ذلك إضافة صفة إلى موصوف، لا إضافة مخلوق إلى خالقه. وفي سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فتأمل كيف قرن بين الاستعاذة بالذات وبين الاستعاذة بوجهه الكريم، وهذا صريح في إبطال قول من قال إن الذوات نفسها، وقول من قال هذا صريح، وهذا صريح في إبطال قول من قال إنه الذوات نفسها إنه الذوات نفسها. طيب. وقول من قال إنه مخلوق، إذ الاستعاذة لا من قال إن الوجه هو الذات نفسه، أو إنه يعني هذه الصفات هي الذات نفسها. نعم. وقول من قال إنه مخلوق، إذ الاستعاذة لا تجوز بمخلوق إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله بالصواعق في إثبات الوجه صفة لله سبحانه وتعالى، وأنه وجه حقيقة يليق بجلاله وعظمته، وإبطال قول من زعم غير ذلك. قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك.